بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رحمة العالمين، نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد عليه وعلى آله طول الصلاة والسلام. ما بعد، الشيخ زيد الدرس الماضي سألتني أنت عن الحوالة، كان نفس سؤالك أظن كنت تقول، الله يبيض وجهك ويجزاك خير، كنت تقول أنها إذا اختل شرط من شروط الحوالة فهل تصح إذا المحال وافق؟ هذا سؤالك ولا؟ إذا اختل شرط من شروط الحوالة بين إيه؟ هل المحال إذا وافق يصح؟ لا، هو الجواب لا، ما يصح إذا كان اختلال الشرط في شروط الإحالة الرئيسية، مثلا اتفاق القدر والوصف والأجر إلى آخره. أما إذا كان من ناحية الجهة إعسار المحال عليه أو إيساره، هذا له. اللهم صل وسلم على رسول الله. اليوم معنا باب الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والصلح في الأموال قسمان. نعم، الصلح هو عقد يتوصل به إلى إصلاح بين متخاصمين. طبعا هنا المتخاصمين ليس شرط أن يكون فردين، بل ممكن أن تكون أو يكون هذان المتخاصمان جماعتين مثلا، لكن هنا هذا الباب في باب المعاملات يخصون به الصلح في الأموال، ولا ممكن أن يكون الصلح في غير ذلك، مثلا بين الزوجين، بين مثلا بعض المشاكل، أو مثلا في باب البغاة والخوارج إلى آخره، لكن هنا يخصون به والكلام عن الأموال. كذلك الأموال هنا ممكن أن يكون الصلح بين شركتين مثلا، يعني هنا ليس خصمين معناها أن يكون شخصين فقط، لا، هنا معناها خصمين يعني جهتين، جهتان متخاصمة يكون بين خصومة، فيكون هذا العقد إصلاحا لما بينهما. نعم، وهو طبعا على قسمين، على قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. إيش معنى صلح على إقرار؟ يعني صلح ثمرته الإقرار. وإيش معنى صلح على إنكار؟ يعني صلح ثمرته الإنكار. وإيش صورة المسألة؟ صورة المسألة أن المدعي يعني يرفع دعوى على المدعى عليه، المدعى عليه هنا يقر بدعوى المدعي، بعد الإقرار يكون فيه صلح، إذن هذا اسمه صلح الإقرار، وصلنا إليه لأنه أقر المدعى عليه. الصلح الإنكار هذا المدعي يدعي شيئا، المدعى عليه ينكر، ينكر هذا الدعوة، لكنه يصطلح مع المدعي على شيء بعد الإنكار، يعني صار الصلح هذا ثمرة لإنكاره لدعوى المدعي. إذن هذا معنى صلح الإنكار وصلح الإقرار، أو صلح على إنكار أو صلح على إقرار. إذن هما قسمين، وأيضا القسم الأول صلح على الإنكار ينقسم إلى قسمين. نعم. والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار وهو نوعان. نعم. الأول: الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح. نعم، الأول أن يقر على دين أو عين، يعني صورة المسألة أن يأتي المدعي ويقول المدعى عليه: إني أنا مثلا أطالبك مثلا ب50,000 ريال مثلا، أنك مثلا اقترضت مني وكذا وكذا، فيقر هذا المدعى عليه، فيقر هذا المدعى عليه، ولكن يقول نعم المدعي هو يدعي على المدعى عليه فيقر المدعى عليه، ثم يقول المدعي لكنني أضع عنك 10,000 من 50، أضع عنك 10,000 من 50. إذن هذا هو القسم الأول، أن يكون الإصطلاح على الجنس، على جنس المقر، هذا أقر، هذا ادعى أن عليه، أن له على فلان 50,000، وذاك المدعى عليه أقر بهذه الدعوة أن فعلا عليه لفلان 50,000، ولكن هذا الرجل المدعي قال أضع عنك 10,000 من جنس الدعوة، من جنس الذي أنا يعني ترفعت به عليك. أو عين، قال أن يكون الاصطلاح على جنس العين. جنس العين صورته أن مثلا المدعي هذا يقول أنا أطالب مثلا منك أو أطلب منك مثلا هذه مثلا أو هذا البر مثلا 50 صاع مثلا بر، كيستين مثلا بر مثلا، أطالب هذه لي، يدعي هكذا، فالمدعى عليه يقر يقول نعم لك، هي لك. فيقول المدعي ما يعني فإني أسامحك عن كيس واحد، أسامحك عن كيس واحد، يعني هو كان له كيسين من البر وهذا البر موجود، فهو يقول إذن أنا أضع عنك كيسا وعطني كيس الأخرى. إذن هذا هو صورة صلح على العين. إذن صلح على يعني القسم الأول من أقسام الصلح، صلح الإقرار، أن يكون على الجنس. الجنس فيه صورتان، أن يكون في دين كما مثلت لك قبل قليل، وأن يكون في عين كما مثلت قبل قليل، وأن يكون الوضع من نفس الدين أو من نفس العين المتفق عليه. نعم أعد. أولا الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي. نعم يعني يقول وهبت لك أو وضعت عنك هذا ويأخذ الباقي. نعم. فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. نعم هذا هو طبعا هذا أبواب المعاملات دائما قاعدة، لا بد أن يكون المتعامل جائز التصرف، لا بد أن يكون المتعامل جائز التصرف، إلا ما استثني في حوال يسير، لكن دائما هذا شرط أن يكون المتعامل مكلفا أي بالغا عاقلا، ويكون رشيد يعني ليس فيها، ويكون حر ليس عبدا. هذه جائزة التصرف، هذا يمر معنا في كل باب وكل معاملة. هذا هو أهم شرط من الشروط في الصلح على الإقرار، أنه يكون جائز التصرف. نعم أعد. فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح. نعم بغير لفظ صلح، يعني صلح تبرعه اللي هو جائز التصرف، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بغير لفظ صلح، وهنا يعطيك مؤشر باب المعاملات كما ذكرنا لكم في بداية الباب. فقهاء الحنابلة يطالبون في بعض الأبواب بالألفاظ، بصريح الألفاظ، يعني مثلا يقول الألفاظ لابد أن تكون كذا كذا كذا، وفي بعض الأحيان يتوسعون. فهنا يقول لابد أن يكون هذا الصلح ليس بلفظ الصلح بل بلفظ الهبة أو بلفظ الإبراء. لماذا؟ قالوا لأن الصلح هو معاوضة، الصلح هو عقد معاوضة، وهنا كيف يعاوض نفسه؟ يعني الحق له، أنا مثلا أنا أطلب من زيد 50,000 ووضعت أنا عنه 10,000، فأنا كالآن أنا كما يقال أنا تخرجت مع نفسي، إذن هذا ليس صلحا، كيف أنا أعاوض نفسي بشيء على شيء؟ إذن لابد أن تكون هنا بلفظ الإبراء، أنا أبرأتك وهبتك، لأن أيضا لها ثمار، يعني سيأتينا مثلا في صلح الإنكار في لفظ في هذا اللفظ الهبة أو الإبراء لها ثمار، له ثمار. فهنا أيضا لابد أن يكون الشرط الثاني أن يكون بلفظ الإبراء أو بلفظ الهبة، لا يكون بلفظ الصلح. الشرط الثالث قال لا يكون على شرط. وصورة المسألة، يأتي المدعي ويقول لي عليك يا زيد 50,000، فإن أقررت وضعت عنك 10,000. هذا الصلح بهذه الطريقة لا يصح. طيب لو أقر زيد، وش النتيجة؟ آية الربع. هو الحين أقر، قال أن أقرت وضعت عنك 10,000، وأقر قال لي فعلا أنت تطلب لي 50,000، وش يكون لكم؟ نعم، يؤخذ بإقراره ولا يؤخذ، يؤخذ بإقراره ولا يؤخذ بالصلح. وش العلة؟ لأن هذا الصلح الذي هو على الشرط هو شرط معلق، ونحن أخذنا في الفقه أن البيع المعلق عندنا لا يصح، فهنا أيضا الشرط المعلق لا يصح. فإذا أقر على نفسه هذا أخذ بإقراره على نفسه ولا يؤخذ بلفظ الإبراء، بل لا يصح. نعم سن. يقول إن أقررت فضحت، هم الحين الهبة الآن، أنا مثلا أقول مادك مثلا إن ذهبت غدا للجامعة وهبتك 50,000، هذه يروح من الليلة. طيب الآن هذا، هذه هبة معلقة على ماذا؟ على شرط. أحسنت. كذلك مثلا أنا بعتك إن اشتريتك منك، اشتريت منك إن، هنا أيضا وضعت عنك إن، عرفت؟ وضعت إن أقررت، فهو هبة، لأن نحن نقول لا بد أن يكون بلفظ الهبة أو الإبراء، هبة معلقة على شرط فلا تصح. نعم. الثاني على غير جنسه، هذا هذا القسم الثاني من أقسام الصلح، أن يكون على غير جنسه. نعم. فإن كان بأثمان عن أثمان أيضا، هذه فيها صورتها، يعني الصورة الأولى القسم الأول من أقسام الصلح على إقرار فيه صورتها، والقسم الثاني فيه صورتها، كم تصير صور؟ 4. هنا القسم الثاني فيه صورتها، الصورة الأولى. نعم. فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف. نعم، هنا أنت أخذت مرة معك في باب الربا والصرف، ما هو الصرف؟ هو بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد، وله شروط كما مر معنا، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض إن اتحد في الجنس. نعم، لأنه وصل اتحد في العلة نقد، فإن لم يتحد في الجنس ما هو الشرط؟ التقابض دون التماثل، فإذا هي نفس المسألة. طبعا هنا لا تتصور إلا أنها مختلفة الجنس، لأن لو أعطاه ما له من نفس الجنس أصلا صار رد الدين. يعني مثلا إنسان مثلا ادعى قال لي عليك 50,000 ريال، وهذا أقر وأعطاه 50,000 ريال، هل هذا صلح؟ لا، ليس بصلح أصلا، هذا رد الدين. لكن هي لا تتصور إلا أن يكون من جنس آخر، وصورته أن يقول لي عليك 50,000 ريال، فيقول مثلا أنا والله معي 10,000 دولار، 10,000 دولار كم تساوي؟ تقريبا 37,000 أو 38,000. قال تبيها أعطتك إياها الحين وخلصتك. هذا إن وافق، إن وافق المدعي فيجب عليه أن يأخذها في مجلس العقد، يقبضها في مجلس العقد، يقبض هذه 10,000 دولار في مجلس العقد. وهذه صرف، قال لك الصورة الأولى أن يكون نقدين، فإذا هما صرف في اشتراطهم التقابض. نعم. وبعرض عن نقد وعكسه فبيع، هذا بيع. إذا لما قال لك بيع اشترط فيه كل شروط البيع 7، وفيه كل أنواع البيع وفيه كل أنواع الخيار، خيار العيب لو وجد السلعة معيبة، هذا كله يتوجه، لربما الخيارات الأخرى ممكن فيها تفصيل، لكن خيار الشرط مثلا قال أشترط مثلا أنني بالخيار 3 أيام، خيار المجلس، خيار العيب، هذه كلها تتوجه في هذا، في هذه الصورة لأنها بيع. نعم. القسم الثاني عن الدينار. نعم، وصورته واضحة، أن مثلا يكون إنسان يطلب إنسانا يقول لي عليك 50,000 ريال فيقره ذاك يقول نعم ولكن ليس عندي إلا سيارة. السيارة هذه مثلا تسوى 40-45 ألف ريال فيأخذها هذا المدعي عوضا عن دينه، فهذا بيع، هذا بيع صلح في عقد بيع. فلو وجدها مثلا معيبة له أن يردها. وهنا لما تذكرون خيار التخبير بالثمن هذه من صور الحيل. لو قام مثلا أنه قال لي عليك 50,000 ريال وأعطاه سيارة مثلا 40,000 ريال ثم باعها وقال إني اشتريتها 50,000 ريال ماذا يصير هذا؟ نعم تخبير بالثمن وفي قسم الحيل. نعم. القسم الثاني على الإنكار بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصارحه فيصح ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي. نعم إذن هذا كما مر معنا قبل قليل الإنكار، يدعي المدعي فينكر المدعى عليه أو لا ينكر لكنه يسكت ولا يقر. وقبل مثلا الإقرار وقبل الإنكار مثلا يقول تدري أصطلح معك على هذا وهذا. هذه تتصور غالبا في الخصومة التي لا ترتفع إلى القاضي، الخصومة التي لا ترتفع إلى القاضي. يعني مثلا يأتي إنسان ويقول لإنسان آخر لي عليك قدر كذا، هذا الإنسان الثاني يقول من قال أنا ما تسلفت منك ولا تسلمني منك ولا صار بينك علاقة، فيدخل مثلا في كلام فيقول هذا المدعى علي إلا أنا أصطلح معك الآن ولا تذهب إلى القاضي وأخلص لك. هنا من أهم الشروط هذا الصلح لا يجوز إذا كان أحدهما يعلم كذب نفسه، ما يجوز، حرام، لا يحل له. هذه لا تتصور إلا إذا كان الاثنين فعلا يظنان صدق أنفسهم. يعني المدعي لما جاء يشتكي عنده يقين أو غلب الظن أنه فعلا له حق، وذاك المدعى عليه لما أنكر عنده يقين أو غلب الظن أنه ليس عليه حق. فهنا تتصور هذه المسألة، تتصور هذه المسألة. أيضا للقاضي مثلا، للقاضي أن مثلا لو أتته قضية وصار هذا يعطي كلاما وهذا يعطي كلاما أن يعرض عليهم الصلح قبل أن يحكم، لأن القاضي يحكم يقول المدعي عليه البينة واليمين على منكر إلى آخره. لكن لو مثلا القاضي رأى مثلا أن المسألة هذه فيها إشكالات وفيها كذا كذا يعرض عليهم الصلح مبدئيا، فأيضا يصير صلح إنكار على على ما يأتي تفصيله. هنا قال لا يصح هذا الصلح إلا أن يكون إبراء في حق المنكر وبيعا في حق المدعي. صورة المسألة هذه، هذا الرجل يقول لي المدعي عليك 50,000 ريال، المنكر يقول أنا لم أتسلف منك شيء، ثم يقول المنكر ولكنني سأعطيك هذه السيارة هبة، فيأخذها هذا المدعي على أنها إيش؟ معاوضة، يعني كأنها بيع. فهذا المنكر لا يتصور أنه باع أصلا. لماذا؟ لأنه لم يبع، هو أعطى شيء تبرع، هو في حق نفسه في ظن نفسه أن ما عليه شيء أصلا، فلا يصح منه، لا تصح من هذه المعاملة إلا إذا كانت بالإبراء أنني أهبت لك هذه السيارة. أما المدعي فهو أصلا يرى نفسه صاحب حق، فهو يتعاوض يأخذ هذه عوضا عن هذه، فيأتي نفس الكلام لو صوجت مثلا في السلعة عيبا وكذا أو غشا فيها وكذا، فله الخيار وتكون في حقه بيع. نعم أعد. قال القسم الثاني على الإنكار أن يدعي عليه فينكر أو يسكت. نعم. ثم يصالحه فيصح ويكون إبراء في حقه وبيع في حق المدع. نعم. ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. نعم كما ذكرت لك. فصل. نعم. قال رحمه الله وإذا حصل في أرضه أو جدانه أو هغائه غسل شجرة غيره. طبعا هذا الربع الفصل كل ما مر علي والله أني أتبسم وأضحك يعني حقيقة، لأن المسألة بسيطة جدا. ثم تجد الفقهاء رحمهم الله، وهذا انطلاقا من الشرع، وضعوا لها بابا وفصلا وكذا وحكما ومسائل والمسألة غصن شجرة دخل فيها وأجاره، طيب شو مشكلة؟ لا في مشكلة، هذا إذا ملك الإنسان الأرض ملك إيش؟ أرضها وسماءها، والآن هذا تعدى عليه بغصن شجرته، فما هو الحل وكيف يحكم؟ هنا أيضا هذا الفصل يأتون به في هذا المكان لأن فيه نزاع وفي الغالب يكون بالصلح. فهذه المسألة أحسن الله إليك وغفر الله بوالديك، إذا امتد غصن شجرة فدخل في هواء جاره فما الحكم؟ طبعا تأتي معها مسائل مثلا أخرى تابعة لها. نعم أعد. إذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه، يعني في هذه الأحوال أرضه امتد مثلا الأغصان، لو كان مثلا النباتات كما يسمونها الدباية تدبي فدخلت في أرضه أو في هوائه كالغصن، أو أيضا نبتت في جداره مثلا مشت حتى في جداره. نعم. أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب. نعم، أولا قال لزم إزالته، هنا قال أو غرفته، غصن أو غرفته. الغصن له حكم معنا والغرفة لها حكم، ويشتركان أيضا في أحكام. الغرفة مثلا هو بنى وأدخل شيئا من غرفته أو بنائه داخل ملك غيره، هنا يلزمه إجبارا أن يزيل الغرفة، يلزم نفس الذي بنى أن يزيل، هو الذي يلزمه. لكن الغصن هل يلزم رب الشجرة أن يزيل الغصن؟ قالوا لا، لا يلزمه، لكن يحق للجار بعد أن يطلب من رب الشجرة أن يزيل غصن شجرته، إذا أبى يحق له أن يلوي غصنه أو يقطعه كذلك، لكن أول شيء يطلب من الجار يقول والله أغصان شجرة دخلت عليها، إن أزالها رب الشجرة الحمد لله. أبى لا يجبر رب الشجرة، لماذا؟ قالوا لأنها رب الشجرة ليس له تصرف فيها، فهذا من تصرف الله، فهو هنا لا يلزم بشيء ليس من تصرفه، فيكون الحق هنا للجار. أما الغرفة لا، فهي من تصرف الجار، فإذن هو يلزمه أن يزيلها. وفي الحالتين في الحكم المشترك، في الحالتين إذا طلب الجار إزالة الغصن أو طلب إزالة الغرفة ولم يفعل الجار الآخر وتضرر شيء من ملك الجار، فإن الجار الآخر يضمن هذا التضرر بعد الطلب. نعم أعد. قال وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد الطلب. بعد الطلب يعني قبل الطلب، قبل أن يطلب، إذا تلف شيء قبل أن يطلب فإن هذا من تقصير الجار، يمكن الجار الثاني ما يدري، يمكن ما درى، يمكن أدخل الغرفة بغير قصد، يمكن، لكن إذا طلب ووضح الطلب، وضح الحق، الخصوم وضحت، فإن أي شيء يتلو بعد ذلك يضمنه الجار. نعم. فإن أبى لم يجبر في الغصن ولا باء. نعم، يعني فإن أبى الغصن لا يجبر فيه كما ذكرت لك، ويلويه الجار المتضرر. نعم. أو يقطعه كما ذكرت لك. فإن لم يمكن فله قطعه بلا حكم. نعم، يعني بلا حكم حاكم، يعني ما يحتاجان أن يترافع إلى القاضي، يعني مش مباشرة، هو صاحب البستان مثلا يقول لصاحبي ترى والله عندنا أغصان شجرة كتبها علينا ألوها، ما لواها هو يتصرف بلا حكم حاكم. نعم. ويجوز فتح باب للاستفراق في درب. هنا المسألة الثانية من مسائل الجوار، هي يعني الأشياء التي تكون مشتركة، هم مشتركون في الشارع، الجوار مشتركون في الشارع في الدرب الذي بينهم، فما هي الحقوق وما هي الالتزامات؟ إذا كان الشارع هذا نافذا، يعني مو بشارع سد كما يقال، وهذا أيضا مثلا يتصور مثلا الحين في بعض العمائر التجارية مثلا يكون سيب وفي هذا السيب مثلا 3 أو 4 شقق، هذا يعتبر كالدرب المسدود غير النافذ، فله فيه حقوق. إذا كان الشارع نافذا فإن صاحب البيت له أحقية أن يفتح باب في أي مكان، له حقية أن يفتح باب في أي مكان من ملكه. أما إذا كان الشارع ليس بنافذ بل كما يقال شارع سد وفيه مثلا 4 أبواب 5 أبواب، سواء كان هذا شارع فعلا في الأرض أو في العماير، فإنه لا يفتح إلا بإذن جيرانه، لأنهم الآن شركاء في هذا الشارع. هذا من الأحكام. نعم. ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ، لا إخراج جناح وسباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. نعم، هنا المسألة الثانية، مسألة كما ذكرت لك قبل قليل في الشارع النافذ والشارع السد لهم أحكام. الشارع النافذ يفتح في أي باب من ملكه، أما الشارع السد لا، لا يفتح إلا بشروط، منها من هذه الشروط إذا كان فيه ضرر إذن الجيران. المسألة الثانية، هل له شيء، له حق أن يتعدى على الشارع؟ لا، ليس له حق. صور التعدي أن تكون مثلا أن يتعدى مثلا بجناح، الجناح هذا صورته من مثل ما نقول الآن مثلا في زماننا مثلا يسمونها بلكونة مثلا شرفة، أو مثلا تسمى أيضا مثلا عندنا اسم عام ثاني البرنيطة، كنت تعرفونها؟ أي نعم. هذه الآن منزل الشخص هذا له جدار، فيضع فوق الجدار مثل المظلة، هذه المظلة ليس له حق أن يفعلها إلا بإذن ولي أمر ومع أمن عدم مع أمن الضرر إذا ما في ضرر. والسباط هو جسر، يعني يربط الفلتين مع بعض بجسر من فوق، مثلا هو مثلا مالك هذه الفلة ومالك هذه الفلة، لكن الشارع مثلا نافذ، فليس له حق أن يضع هذا الجسر إلا كذلك بإذن ولي الأمر. والشرط الثاني أن يؤمن الضرر، يعني حتى لو أذن ولي الأمر وفي ضرر ما يجوز له. الثالث اللي هو مرزاب، اللي هو مكان إخراج الماء. طبعا هنا الآن في زماننا ولي الأمر هو البلدية، لأن ولي أمرك كلا وزارة شؤون البلدية بهذا هم الذي يعني يتصرفون في هذه الأشياء. نعم. وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. نعم. وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن المستحق. نعم، كما ذكرت لك هذه كل الأشياء تعديات حرام، تعديات حرام إلا بإذن مستحق. نعم. وكذا وضع خشب إلا نعم وكذا وضع الخشب إلا أن لا يمكن تسريب إلا به. نعم، وكذا أي ما هو الحكم؟ يحرم وضع الخشب على جدار جاره، يعني كما يحرم هذه الأشياء التعديات، يحرم وضع الخشب على جدار الغير إلا أن لا يمكن التسقيف إلا بهذه الطريقة، فإنه يجبر الجار على هذا. نعم. ولا ضرر فمجبر. نعم. أيضا الشرط الثاني أن لا يكون ضرر، يعني مثلا إذا كان لا يستطيع هذا أن يسقف إلا بوضع خشبة بيته على جدار جاره، ولكنه إذا فعل هذا سيضر بجاره، فإن هذا لا يجوز أيضا، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا اجتمع الشرطان لا يمكنه أن يسقف إلا بهذا وجاره لا يتضرر، فإنه يجب أن يفعل هذا. نعم. ومسجد كدار. نعم، يعني له نفس الحقوق، لا يجوز للإنسان أن يضع يعني خشبته على جدار المسجد إلا أن لا يمكنه ومع أن الضرر. نعم. هنا لا، هنا أصلا ليس في إذن، إذا كان لا يمكنه أن يسقط إلا بهذا ومع أمن الضرر، فكما أن الجار يجبر فكذلك المسجد لا يكون فيه إثم. نعم. فإن طلب شريك في حائط أو سقف إن هدم شريكه للبناء معه، وإن طلب شريك في حائط أو سقف إن هدم شريكه للبناء معه نعم، هذه مصفورتها أن يكون جدار بين اثنين كلاهما فيه لهما فيه مصلحة، أو سقف، أو سيأتي كما سيأتي في الصور يكون مثلا يكونان مثلا مشتركين مثلا في بئر مثلا، كل هذه الأشياء إذا تلفت أو خيف تلفها فإنه يجب على الاثنين أن يصلح هذا الشيء على قدر ملكيهما، يجب عليهما. فإذا أبى أحدهما فإن له أن يبنيها بنفسه مع نية الرجوع، ويلزمه أن يلزم من بنى، يلزم من لم يبني، يلزمه عند القاضي بالدفع. نعم. أعد. قال فإن طلب شريك في حائط أو سقف هدم شريكه للبناء معه أجبر. نعم. فإن لم يطلب وسقط حقه يعني إذا هو تبرع ولا علم الجار ولا شيء وراح وكذا وصارع، فإنه أسقط حقه بنفسه، فإنه مفروض أنه في البداية أن تطلب، إذا أبى ذيك الساعة فيها حل آخر. نعم. سم هو طبعا العرف كما ذكرت له حكمه، ونحن قلنا هنا إذا خيف الأمن، لكن مثلا صورة المسألة الآن مثلا يقول صار شيء وتعذر أخذ الإذن، مثلا الحين هذا الحين الرجال مسافر والجدار اللي بينهم طاح ولا معه جوال ولا معه شيء، يخلي كذا؟ لا، يبنيه وينوي نية الرجوع، كما مر معنا في اللهم صل وسلم على رسول الله في مسألة هي أصول الثمار ولا أي باب الرهن. نعم، في الدرس الماضي الرهن، إذا بعض الأشياء إذا خيفت يعني ضررها ولم يستطع هذا أن يأخذ الإذن فإنه يفعل وينوي نية الرجوع، لكن هنا أنا مثلا تلف الشيء أو مثلا خيفة تلفه وهذا لم يطلب، مع أنه يمكنه أن يطلب، هنا لا، ما القاضي ما يقول عرف، لا بد أنك أنت تطلب، ليش ما طلبت أنت؟ هو طبعا هو لا ما المشكلة، أما اقتربت وهو رفض تدفعها وترجع عليه عند القاضي، إذا طلبت ورفضت. طبعا هذه كما ذكرت هو مشكلة كثيرة، يوصل الناس عندهم جهل في قضية الشريعة بشكل عام وفي هذه الأشياء، فما عندهم يعني، لكن من عرف الفقه وعلم غيره وعمل به ينفع نفسه بإذن الله وينفع الناس، والله فعلا كثير من الناس يجهلون هذه المسائل. نعم. كنقد خوف سقوط وإن بناه بنية الرجوع رجع. نعم. وكذا نهر ونحوه. نعم. النهر مثل كما ذكرت قبل قليل، لو مثلا فيه كما يسمونه عند المصريين ترعة مثلا وفسدت مثلا انسدت، وكلاهما يستفيدان من هذا النهر، يعني هما عندهما يعني عندهما مزرعتان وكلاهما يستفيدان من نفس النهر، فصار له ضرر ما صار الماء يصل إلى المزرعتين، هنا نفس الحكم، يطلب هذا من جاره أن يصلح معه النهر هذا، فإن أبى وأصلحه بنية الرجوع فله أن يرجع، نفس المسألة يعني. هذه كلها طبعا أشياء مشتركة يعني. نعم. فصل. ومن ماله لا هنا الآن انتهى، طبعا فيها أيضا نقطة نسيت أقولها اللي هو مناسبة باب الصلح لما مر وسبق من الأبواب، وهي أنه لما مر في باب القرض أنه له أن يستوثق قرضه مثلا برهن أو يستوثق قرضه مثلا بضمان أو كفالة، وأتى بعد هذا أن يحيل دينه على غيره، صارت الصورة التي بعدها أن يصطلح، يعني لا يكون فيها ما إحالة ولا يكون فيها ضمان، لأن الآن صورة الصلح لو فيه ضامن أصلا فيه انتهت الإشكال، لو فيه كفيل، لو فيه رهن، لو فيه كذا انتهى إشكال. لكن هذا الصلح في الغالب يتصور في الغالب في شيء ما فيه ضامن ولا فيه صلح ولا فيه كفيل ولا رهن، فناسب أن يؤتى باب الصلح بعد هذه الأبواب، لأنه هذه كما يقال يعني الحلقة الأخيرة. هنا الحجر، هنا بعدما ثبت أن هذا مستدين ولربما أيضا عليه مثلا يعني دخل في مشاكل، لكنه أبتلي وكثرت عليه الديون وصار ماله لا يفي بالديون، هنا حكم جديد. فإذا هذه الأبواب كلها متسلسلة، هذه الأبواب كلها متسلسلة من القرض إلى هذا الباب، كلها متسلسلة في مجال واحد في قضية الديون والقروض وغيرها. وهذه التقسيمات الذهنية مهمة جدا، يعني الآن من بدأنا كتاب البيع إلى تقريبا باب السلم كلها في البيوع، من باب القرض إلى هذا الباب كلها في الديون، ثم سيأتينا باب الوكالة إلى باب المساقاة والمزارعة كلها في الإذن في التصرف، يعني تنتقل من ليست بيعا ليست دينا لكنه إذن في التصرف، لأن من شروط البيع ما هو؟ أن يكون مالكا. طيب هذا صار له حق أن يبيع ويشتري وهو ليس بمالك، إذن لها أبوابه. نعم. قال ومن ماله؟ قال رحمه الله: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحق. طيب هنا الناس مع الديون على ثلاث أقسام. قسم الأول غني، وهو من يفي ماله بدينه، هذا يجب عليه أنه يعني يوفي دينه إذا حل، ولا يجوز له أن يماطل. القسم الثاني من يفي ماله ببعض دينه، يعني لا يفي بكل دينه، وهنا اللي عليه الكلام اللي هو المفلس. القسم الثاني الثالث من ليس له مال يفي بدينه، يعني لا شوي ولا كثير، وهذا هو المعسر، وهذا هو المعسر. القسم الأول طبعا هذا لن يتكلم عنه المصنف، سيتكلم عن القسم الثاني والثالث، هذا شيء. الشيء الثاني، الحجر ينقسم إلى قسمين في هذا الباب: حجر لمصلحة الغير وحجر لمصلحة النفس. حجر لمصلحة الغير وحجر لمصلحة النفس. حجر لمصلحة الغير الذي هو المفلس، حجر لمصلحة النفس الذي هو الصغير والمجنون. وقبل هذا كله مفروض أن نعرف الحجر، وهو منع مالك المال تصرف في ماله، أو التصرف في ماله وذمته. منع مالك المال التصرف في ماله أو التصرف ماله وذمته، هذا التعريف يجمع لك أقسام المحجورين عليه، أقسام المحجورين عليه. القسم الأول الذي يمنع تصرف المالك في ماله. القسم الثاني اللي هذه مصلحة الغير. القسم الثاني مصلحة النفس، يمنع تصرف مالك المال في ماله وفي ذمته أيضا، حتى ذمته لا يصح التصرف فيها. هذا يعطيك معنى أن المفلس هل له أن يتصرف في ذمته أو لا؟ له أن يتصرف في ذمته، له أن يتصرف في ذمته. نعم. قال ومن ماله؟ ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. نعم. هنا الآن قال ما لا يجب عليه حالا، يعني إذا كان ماله لا يفي بدينه لكن دينه مؤجل فإنه لا يطالب، لا يطالب أصلا. طبعا هذه لا تصور لها في صورة الديون، أما القروض لو أخذ قرضا حسنا فهو حال دائما. فإذا هنا من كان ماله لا يفي بدينه وهذا الدين حال هذا هو الكلام فيه. أما إذا كان الدين ليس بحالا فلا يطالب أصلا. الشيء الثاني هنا قال وجب عليه أي على القاضي أن يحجر عليه، أي هذا هو الحكم، حكم الحجر أن يوقف تصرفه في ماله، لكن بطلب بعض غرمائه. يعني لو أن الرجل هذا الذي له مال لا يفي بديونه لم يرفع أحد عليه عند القاضي لا يحجر عليه، يعني لا يأتي القاضي هو يبحث عن الناس والذين لا مفلسين ويحجر عليهم، بل لا القاضي لا يتصرف حتى يطلب بعض غرمائه الحجر عليه. وهنا قوله بعض لو واحد، يعني لو كان غرماءه مثلا 100 200 واحد منهم من غرماء هو الذي شكاه عند القاضي، فإن للقاضي أن يحجر عليه بدعوى هذا الشخص لأن له حق، له حق. نعم قالوا من ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. نعم وسن إظهاره. نعم يعني سن إظهار الحجر حتى لا يعني لا يتغرر فيه الناس. نعم ولا ينفذ تصرفه في ماله. من هو الذي لا ينفذ تصرفه في ماله؟ المحجور عليه لا ينفذ، يعني لو باع بعد أن يحجر عليه القاضي، إذا حجر عليه القاضي صدر كما يقول الحكم بالحجر، إذا باع هذا المحجور عليه لا ينفذ تصرفه في ماله. وإذا أقر مثلا بعد الحجر بشيء جديد، بشيء جديد يعني قبل أن يحجر عليه القاضي يعرف وش الديون اللي عليه ثم يحجرها على هذا، بعد ما وقع الحجر عليه أقر بشيء جديد، هنا يؤخذ بإقراره لكنه لا يدخل في مجموع ديونه. لماذا لا يدخل؟ حتى لا يكون في غرر، لأنه ممكن يقر يعني حتى حيلة، مثلا إنسان مثلا عليه حجر عليه، فلما حجر عليه قال ترى هذه السيارة مبلي أنا أعطيكم إياها من الأخ، هذه السيارة فلان، هل يؤخذ بإقراره أن السيارة فلان؟ نعم يقول ممتاز خلاص كويس حطينا عليك على ظهرك سيارة، لكن السيارة ذي ما راح تروح لفلان، راح نأخذها ونبيعها ثم نسدد للناس، ثم إذا انتهينا من الحجر وكان عليك الحجر نعود نطالب بالسيارة هذه. نعم قال لا ينفذ ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. نعم ولا إقراره عليه بل في ذمته. نعم بل في ذمته، لأنه هو دائما يتصرف في ذمته، فلو مثلا اشترى في ذمته، جاء مثلا شراء في ذمته قال ترى بشتري منك لاشتراء دين شيء جديد يعني والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله إذا أفانا متلادي كثير من خلق فضانا سلاة. ترى يا إخوان هذه مسألة الأموال يعني مصيبة يا إخوان، مصيبة. الإنسان لا يتهاون بالدين أبدا، إذا جيت تستدين أو تتسلف حط بينك وبين التسلف والديانة 750,000,000,000 باب حقيقة يا إخوان، لأن كثير من الشباب الصالحين وقعوا في مشاكل بسبب أنه يتساهل، هو عنده نية طيبة، وهذه مشكلة البحان الذي يأخذ بعض، يعني هي في النهاية بلوى نسأل الله لا يبلانا، لكن يأخذ مثلا بعض شيء ويترك بعض. يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مثلا أخذ مالا ينوي أن يرده أعانه الله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فهو من هذا الباب يقول أنا والله برجع. إيه مين مشكلة، لكن هل أنت أخذته لحاجة؟ هل أخذته لضرورة؟ يعني لابد أن تأخذ بكل الأحوال الأحاديث والشرع، فتجده يتساهل من باب أني أنا سأرده وثقتي بالله أنني سأرده، فيتساهل ويأخذ ويأخذ ويأخذ، ثم ولا حول ولا قوة إلا بالله يدخل في نفق مظلم، نسأل الله السلام، يدخل في نفق مظلم. ثم يبدأ والعياذ بالله إذا كثر عليه الطلاب، نسأل الله السلام، الحمد لله الذي عافانا من تلبيه كثير من خلق فضلنا كثيرا، يبدو كما يقولون يغسل الدين بالدين، يذهب إلى خدمك إبراهيم حين وانت جيت طالبه، يروح ياخذ منك زيد يقول خلاص ترى اعطيك اياه، فياخذ منك زيد يروح يعطي ابراهيم. الحين تخلص ايش من زيد من ابراهيم، بقى على يدين ايش زيد، ما قدر جاء بعده قال تعال والله يا محمد اعطني والله وابشره. ثم يدخل في قضيه يعني مريبه، وهنا مشكله ان الشرع في حقوق الناس لابد ان يقضى بينهم بالعدل. ما يعني يعني مثلا واحد مثلا والله نحسب والله حسيب من الصالحين طلب مثلا اذا وقع في هذه الامور بسيسكن، والقاضي لابد ان يسكن ولا يلام، لا يلام من طالبه حقه. يعني مثلا لا يجي يقول يا اخي انت حرام عليك هذا يا اخي شيخ كيف كذا طالع المفروض، لا لا ما يلام، هذا حقه ولا بد ان يقام بالناس بالعدل. فهذه الامور يعني ينبغي الانسان ان يحتاط منها ويحذر اشد الحذر. ثم اذا جيت يوم من الايام تفكر انك تصير تاجر، لا تفكر انك تقترض ابدا. اذا تجرت من دراهمك الحمد لله، ما تجرت كيف مو بلازم تجر. لان بعض الناس بعض الشباب يسوي هو من باب التجاره يقول سافتدين واتاجر ثم ايش اسدد. طيب ها لو خسرت صرت بالسالب، والعوام يقولون مثل جميل احفظه واكتب عندك، شبعه من اموال الناس جوع. يعني انت عند تظن انك تشبع لا تركت جوع، هذه حقيقه. اذن فالقرض بشكل عام الديون لا تتهاون فيها، لا تتساهل فيها، وفي الغالب اذا انت بتاخذ لا تلعب الا على المضمون. يعني عندك الان وظيفه، فعلا عظمك الحمد وظيفتك مثلا تنزل لراتب كذا كذا، بتاخذ، هل هذه الوظيفه بتوفي بدينك مثلا كاقساط؟ ايه يعني ممكن، يعني نقول لك اذا كان مثلا اللي اخذته انت لضروره او حاجه او كذا. لا وقف، لا تتساهل، لا تتساهل ابدا. لان بعض الشباب ايش يقول؟ ان شاء الله باذن الله بيجيني، ان شاء الله انا داخل تجاره، وان شاء الله هو ان شاء الله لا شك، لكن حق الناس ما تسال فيها. ثم كما يقولون العوام ايضا، وهذا مثال جميل نسجله عندك، نزول من اول الدرجه خير من علوها. يعني انت لو دخلت في قضايا مثل هذه وبديت تحس انك خربطت، وقف في البدايه، لا تكبر عندك كوره الثلج من البدايه، وقف من يوم تحس انك اول معامله يعني تخبرت فيها خلاص وقف، لا شطب انتهى، اطلع اسحب نفسك، بطل تجاره، بطل كل شيء، لانك الان ان استمريت واستمريت فانك ستلحق الوجع عليك وعلى اهلك. احلى واحد انسان سجن وشو اهله بيصيرون في راحه؟ حضره ما مرتاحين، خصوصا اذا كان الولد من الناس الطيبين، الناس اللي فعلا ما لا مثله يدخل السجن، حاله يكون في حيره. ثم انت يعني لربما تدخل الفقر بدل ان تدخل الغنى عليك وعلى اهلك. يعني اهلك مو مخلينك في السجن، ممكن يروح يستدينون، ممكن. اذا يا اخوان هذا الباب معلش وانا استغربنا فيه، لكنه كثر الان، كثر يعني هذه القضايا في المحاكم. يعني شباب مثلا ياتي ولا حول ولا قوه الا بالله، تتفاجأ عليه 10 مليون، عليه 20 مليون، انا لله وانا اليه راجعون. والله انا اعرف واحد يعني اخوه اتصل عليه قال تعال انا في قسم الشرطه، جاء طبعا كان قبل ما يدخل قسم الشرطه، قال له هذا الاخ، قال له تراني انا مديون وعندي كذا وكم، قال اخوه بكل فزعه ورجوله كم، وانا اخوه انا قبت سداد، قالوا 40 و50، قال هذا 40 و50 ابشر بزاد. المهم بعد كم يوم تفاجأ هذا، اتصل قسم الشرطة عليه، تعال أخوك المرأة جاء، ويعني وجاي بفزعة الرجل النشمي، ففتح الملف الشرطي وقال أهل أخوك 4 مليون، والله يا رب هذه صفة صدقية، ما هو واحد من أخوانه، هذا أخونا سقط نقشيا عليه، طلعه من القسم مشيولا محمولا، ما تحمل الرقم. يعني وين شون مليون؟ إحنا يعرف إنه ما يملك ويعرف أبوه ويعرف جماعته وين وشهر ما يوم أنجب الله من يوم. فلذلك يا أخوان الباب هذا احذر وحذر. ترى الغنى ترى حط في بالك هذه الآية وكررها. الله إيش يبسط يبسط يبسط يبسط. الله الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق. الغنى تراه مكتوب والفقر مكتوب. بتقول لي سبب صحيح سبب. الله إذا براك تغتني يسر لك سبب. فأنت لا تحاول أن تعاكر الأقدار بالقوة. دخلت في تجارة خلك فمشوا إيش في مناكب امش يعني بالهون بالرفق. دخلت تجارة بالرفق لا تطمع. وسجل عندك المثال الثالث إذا انفتح لك باب طمع سدها بباب ياس. يعني إذا جاك طمع لا تنساق قلب الطمع إيه والله لا لا لا لا خليك مترفق على طول مباشر. قال إيه أنا حين أطمع طيب بكرة لو خسرت. لأن يا أخوان الانكسار والخسارة يهد الظهر هد. فالآن الغنى صار لناس يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد مثلا يستخف ويتهيبل كما يقال يصير غني. شو رأيكم في أحد يتوقع من الناس أن الهبال ممكن يصير سبب للغنى؟ ما حتيجي. لكن أما وأن الله قد كتب له الغنى بيجيه الغنى. أما عاد بسبب زين بسبب مو بزين. والذي يعني كتب الله عز وجل عليه أن لا يغتني مثلا ممكن في فترة معينة أو كذا وكذا فإنه لو طرق وطرق وطرق ما يستطيع. كما قال الشافعي رحمه الله لو كان الغنى بالحجة يعني بالذكاء لوجدتني بأنجم السماء تعلقي. لكن من رزق الحجة اللي يرزق الذكاء حرم الغنى. شيء مقسم واحد تلقى ذكي ذكي وقاعد جلس ينظر لك تقول ذا بيملك كله 50 مليار لكن دخله في معاملة يضيع كل شيء. وهذا واقع هذا واقع مو خيال. بعض الناس يحسن التدبير عنده ذكاء لكن ما يحسن العمل. وبعض الناس والله ما يدري وأن الغنم كما قال غنم سارح ويغرتني ولا يدخل في تجارة لا يربح. لكن من رزق الحجة حرم الغنى ضدان متفرقان أي تفرقي. طبعا ممكن أن الله يجمع الإنسان بين الذكاء والغنى فالله على كل شيء قدير. لكن هو يعطيك كما يقال تجارب حياة. وين دخلنا بس هذا والله مهم صراحة. طيب وين وصلنا وين رحنا وين جينا الحجر فتح الجيم تصير حجر. نعم نعم التي تليها نعم هذا مسألة ثالثة وهي في فترة حجره لأنه محجور عليه فتح حجر. واحد دخل معه في معاملة باع مثلا أرض باع مثلا سيارة فما هذا لأن نحن شو قلنا الآن قلنا أن القاضي يحجر عليه في الأموال الماضية صح وأنه لو سوى شيء راح يكون بعد إيش. طيب هذه مسألة بينهما على واحد باعه شيء في وقت الحجر فله شروط وهذا البيع أيضا يعني في عين هذا له شروط. إن وفقت الشروط فإنه يستحق أن يأخذ عين ماله في فترة الحجر. إن ما وفقت الشروط خلاص ينتظر بعد فك الحجر. نعم ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أول شرط أن يكون جاهل الحجر. فإذا سلمه عالما بالحجر لا ليس له شيء لأنه فرط في حق نفسه. نعم إن كانت بحالها هذا الشرط الثاني. إن كانت بحالها يعني مثلا سلمه مثلا بلك مثلا والبلك نفسه ما بنى بشيء نفس الحال هذا الشرط الثاني. نعم وعوضها كله باقي هذا الشرط الثالث. يعني أنه ما استلم شيء من العوض سلم العين ولا أخذ ولا ريال أعطى مثلا سيارة قيمتها مثلا 100,000 وما أخذ شيء، فإن كان أخذ مثلا 10,000 من قيمة السلعة لا خلاص انتهى ما في. نعم. ولم يتعلق بها حق للغير، لم مثلا يجعلها رهنا، ما أخذ العين وراح حطها رهن، فإذا اجتمعت هذه الشروط أربعة يحق له أن يأخذ عينه بعينها. نعم. ويبيع حاكم ما له ويقسمه على غرمائه. هذا هو أيضا من أحكام المحجور عليه، وهو أن الحاكم بعد أن يعني يجمع ديونه ويجمع ماله ويعني يحجر عليه ماذا يفعل؟ يقوم الحاكم ويبيع ماله، يعني عنده سيارات أراضي عقارات، يبيع ماله ثم يسدد غرماءه، فإن وفى الحمد لله طبعاً ما صرف معناها مماطل غني هو لم يفي، فماذا يفعل الحاكم؟ كيف تكون القسمة؟ طبعا تكون القسمة كل واحد من الغرماء يأخذ قدر قدراً من مال المحجور عليه بعد يعني هو بالمثال تضح المقال، بالمثال تضح المقال، إنسان حجر عليه ديونه 10,000 وملكه 1,000 مضبوط، مثلا الذين دينوه 5 كل واحد 2,000 ريال، كل واحد الآن يستحق من 1,000 كم؟ 20%، يعني يستحق من 1,000 كم؟ 200 ريال. إذن هذه صورة مسألة مبسطة، فهو لا يستطيع أن يأخذ كل ماله اللي هو صاحب الدين، ما عاد يقدر يجي خلاص، وهذا هذه من ثمار والعياذ بالله الوخيمة. طبعا الشيء إذا صار بقدر قدر الله ما شاء فعل، لكن بعض المشكلة أن الإنسان يفرط ويتساهل. الآن إذا أفلس شخص يفلس أشخاص، هذا واقع، ولذلك أنا في مثلا في التجارة العالمية تجدهم لا يتساهلون أبدا في أن بنك مثلا يفلس، لأن إذا كاس أفلس أفلس مع ناس، يعني هذا حين هذا دين الرجال 2,000 ريال على ناس سترجع ليش 2,000 ريال، ما رجعت إلا كم؟ ثم لا خلاص انتهى الحكم، إذا حكم بهذه الطريقة ذي ما عاد لك شيء، الرجال أفلس صار معسرا ما عاد تقدر تطالب، انتهى على هذا اللي يسلف دخل في مشكلة. فهو فعلا يعني هذا باب لا حول ولا قوة إلا بالله فعلا مؤلم جدا. لكن نعود إلى المسألة الفقهية، فمسألتها أنك تقسم ماله على دينه، تقسم 1,000 على 10,000، وعشان نبسطها نقول أن ماله 5,000 ودينه كم؟ أقسم 5 على 10 نص، النصف هذا تضربه في كل نصيب واحد، يعني الأول سلفه 2,000 ريال تضرب نصف في كم؟ في 2,000 كم تصير؟ 200 ولا؟ أي نصف تضربه، ما تضرب واحد في 2 تضرب نصف، أي تصير 200 ريال، وهذا الطريقة تضرب هذا الناتج في نصيب كل واحد، من واحد سلف 1,000 تضرب نصف في 1,000 سموه الله، واحد سلف 500 ريال تضرب نصف في 500 ريال، واحد سلف 700 ريال تضرب نصف في 700 ريال، واحد حتى تستغلق الديون بهذه الطريقة فيه، ثم يأخذون من 5,000 كل واحد نصيبه. هو هذا كل هو أهم شيء إنك تصل النتيجة صحيحة. نعم. قال رحمه الله: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته. نعم، هذا كما ذكرنا لك، إذا ما الدين ما بعد حل و أو ليس عنده مال تحرم مطالبته خلاص، كما يقال صك إعسار. لكن شو مشكلة؟ المشكلة إذا ثبت أن عندك مال، ثبت أن عندك مال فلا بد أن تثبت أنك أفلست، هذه مشكلة. يعني الحين مثلا صارت قضية راح الرجال قال والله يا الربع أنا فلوسي طارت ما عاد أملك شيء. القاضي هنا مو مصدق خلاص هو ثبت عنده مال فهو متهم حتى ثبت براءته فهنا لابد أن يحبس مباشرة القاضي سيحبسه سيصدر فيها حكم الحبس لأنه لما ثبت عنده مال فوين المروح أنت متهم لابد أن يثبت هو أنه أفلس طيب من اللي يقدر يشهد له أنه أفلس فهنا الحاكم ماذا يفعل هو يحبسه ثم يتتبعه الحاكم يتبع هذا المحجور عليه يتبع يسأل مثلا مثل عندنا مثلا هنا الآن يسأل مثلا هل لها عقارات هل لها كذا هل لها كذا يجعله فترة هل ممكن يقطع شيء هل هل هل هل, هل ممكن بعد سنوات على حسب تقدير القاضي إذا فعلا ثبت عند القاضي أن الرجال فعلا ما عنده شيء من خلال القرار ممكن أن يصرف فيه وعاد على حسب تقدير القاضي ممكن قاضي لا يقول يتحرى أكثر ممكن قاضي يتحرى أقل أيضا على حسب المبالغ كل ما كبر المبلغ كل ما طالت المدة مثلا مليون 100 مليون مو مثلا مليون إلا 5 سنة وين 100 مليون وين راحت ممكن يقعد 10-15 سنة وهكذا المهم أنه إذا لم يكن الدين حالا طبعا كما ذكرنا لك الدين غير القرض القرض حال على طول مباشرة لكن إذا كان الدين لم يكن حالا فلا يجوز لك أن تطالبه وكذلك إذا كان معسرا جزءا نعم أعد ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته نعم ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن مثل نعم ولا يحل مؤجل بفلس هذه صورة المسألة مثلا أنت مدين شخص معين و ستأخذ مثلا منه الدين مثلا نقول 1445 هذا اتفاقكم مثلا سنة 1433 جاك خبر انه سنة 1443 جاك خبر انه افلس فانت الان هل تروح طالبه بدين اللي باقي له سنتين لا يدخل بالديون لا يدخل ما دامه ما لم يحل حتى لو افسر الرجال لا يطالب به حتى يحل الحالة الثانية الصورة الثانية نعم الصورة الأولى عدها ولا يحل مؤجر بفلس هذا الصورة الأولى الصورة الثانية ولا بموت وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء نعم الصورة الثانية صورتها مسألة ثانية صورتها هذا المحجور عليه مات وأنت مثلا لما أعطيته دينك مؤجل فهل يحل بالموت لا يحل بالموت إلا إذا لم يعطوك رهنا ولم يأتوا بكثير فإنه يحل لأنك سيضيع حقك الآن فالدين المؤجل إذن لا يحل بالفلس ولا يحل بموت المحجور عليه وفي المسألة الثانية بموت المحجور عليه يحل إذا لم يعطوك رهنا ولم يعطوك كثير فإن أعطوك رهنا أو أعطوك كثير فإنه يبقى على أجله قال هنا أعد المسألة الثانية إن وثق الورثة برهن محرز أو محرز يعني إذا وثق الورثة هذا الدين برهن محرز فلا يحل يبقى على أجله إيش معنى رهن محرز يعني رهن يحرز جميع المال يجيبون رهن يعني مثلا هو دينه 100,000 فيجيبون له شيء لو بيع فعلا ينباع 100,000 ليس كالرهن السابق قبل الرهن المضى معنا ممكن الرهن السابق ممكن يوثق رهنه بشيء أنت أعطيته 100,000 وممكن يعطيك رهن 10,000 ما في مشكلة لكن هنا يشترط أن يكون الرهن يحرز جميع المال فإن لم يكن يحرز جميع المال فإنه يطالب أو بكثير مليء والكفيل هنا باب الكفالة وش تعرف الكفالة إلزام شخص طيب حماية الشخص لا الشخص مات رحمه الله لا هنا عبروا بها كفالة وهي ضمان أن يضمن يأتون له بضامن كفيل هنا ضامن يأتون بشخص يضمن المال ويكون هذا الضامن مليئا أيضا مو بأي ضامن مليئا قولا وعملا ومال عنده فعلا فلوس مو مثل واحد يقول الله في ذمتي وخلاص لا يشترط نعم سم لا الورثة ليس لهم حق ورثة أبوه من التعامل ما بدخلنا. إيه هي أنا أقول لك في حال وفاة الأب الورثة لا يطالبون. يعني مثلا الآن لو المال ما ألقوا عنده منشي ما أقدر أسدد لك خلاص وين يجيب لك أسدد لك؟ أنا والله ما تسلت منك عشان أن طالبنا أنه. فإذا لم يكن عند الميت شيئا خلاص يسقط. هذا ما كما ذكرت لك يعني الحجر الفلس والعياذ بالله مصيبة عظمى مصيبة عظمى. هم يثبتون لكن هم يجب عليهم أن يأتوا لهذا الدائن صاحب الدين. ما في مشكلة أي واحد ما في مشكلة ما في مشكلة. نعم. قال رحمه الله وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع الغرماء بقسطه. هذه مشكلة هذا صورتها بعد أن قسم الحاكم مال المفلس يأتينا رجل ويثبت أنه له حق قبل القسمة وقبل الحجر لكنه مثل ما درى أو يعني ما كان عنده علم إلى آخره. فهل يضيع حقه؟ لا يشرك. يعني مثلا كان الغرماء عددهم 10 فقسمت مثلا هذه 5000 على كم؟ 10 تعود القسمة تقسم على 11 ثم يؤخذ من كل واحد من 10 ولا حول ولا قوة إلا بالله ما يعطى نصيبه. يعني لو قلنا أنهم 10 كل واحد أعطاه 10,000 كل واحد 5,000 وكان عنده 5,000 كم بيصير لكل واحد؟ 500 صح؟ جانا واحد 11 رقم 11 نقوم نقسم هذه 5,000 على 11 فعد كم تطلع معك الناتج؟ أكيد طبعا أقل من 500 ريال ثم يؤخذ من كل واحد ويعطى هذا فيصير نصيبه نفس نصيبه. نعم. قال رحمه الله فصل ويحجر على الصغير. هذا القسم الثاني من أنواع الحجر وهو المحجر عليه لمصلحة نفسه. نعم. ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. نعم لحظهم يعني الحجر هنا لحظ أنفسهم. نعم. فإذا بلغ الصبي أو فاق المجنون أو رشد السفيه يعطى ماله. وهنا السفيه ليس مجنونا لكنه لا يحسن التصرف في المال والمال محترم المال مال الله فهو محترم. فإذا كان الإنسان يستخدمه في سفاهة فإنه يحجر عليه يحجر عليه ما يترك يتصرف في ماله بسفاهة. طبعا هذا المثال يعني أصعب تطبيقه لربما لكن هذا تستفيد منه أن المال أن الشرع محترم للمال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إيش شف ولا تؤتوا السفهاء إيش أموالهم هم ولا أموال السفهاء أموال السفهاء. طيب لماذا قال أموالكم؟ لأن المال محترم فيه حق مشاع وإن كان لك لكن فتنة ما تلعبه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وهي أموالهم أصلا أموال السفهاء واضح. وأسفامك التي جعل الله لكم قياما يعني لكم فيها مصلحة. وفعلا المال فيه مصالح كثيرة. فإذا كان السفيه يعني إذا كان الرجل سفيها في تصرف ماله فإنه إذا ثبت السفة عند القاضي يحجر عليه حتى يثبت رشده. نعم. فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع فيما بقي لا ما تلف. هنا مسألة صورتها قال ومن دفع إيش ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع فيما بقي لا ما تلف. نعم هذا المتعامل مع الصغير والمجنون والسفي وش حكمه؟ إنسان تعامل مع صغير أو مع مجنون أو سفي فإنه يرجع في هذا العقد إن بقي العقد على حاله. يعني مثلا رجل أعطى صغيرا مثلا أو مجنونا جواله أعطى مثلا عارية أو غير ذلك فإن هذا المعطي له حق أن يرجع بجواله لكن هؤلاء لو أتلفوا هذا الجوال والسبب أنه هو الذي أعطاهم فإن ماله يضيع، هو المفرط. لكن إن بقي شيء فإنه يرجع بما بقي. وصورته مثلا أنه مثلا أعطاه مثلا جوالين، واحد جوال كسره الطفل والثاني لحق عليه سليما، فالذي كسر والسبب أنه هو الذي أعطاه يتلف يضيع، أما هذا الباقي يرجع لأنه له حق فيه. أما لو أن الصبي أو المجنون أتلف شيء من غير أن يعطي هذا فإنه لا، يبقى في ذمة هذا الصبي أو في ذمة هذا المجنون، يعني يؤخذ من ماله. نعم. ومن دفع إليه ماله بعقد أو لا رجع فيما بقي. نعم، يعني دفع إليه مالهم بأي صورة، بعقد أو بغير. نعم. ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. نعم، يضمنون جناية، وجناية طبعا صورتها أن مثلا الصغير أو المجنون مثلا يجرح مثلا، أو مثلا يتلف بنفسه سيارة أو غيرها، فإنه يضمن، هذا الصغير يضمن المجنون، يضمن ما أتلفه من جناية، أو يضمن شيئا لم يدفع إليه، يعني هو جاء أخذ الجوال، الطفل أبو سنتين أخذ الجوال وضعه مثلا في الشاحن وراح الجوال، الآن هو لا، هذا صاحب الجوال لم يعطي هذا الطفل، هو الذي تعدى، إذن يضمن. لكن هنا الضمان على من؟ في ماله، يعني ليس على الولي، فإن لم يكن له مال ينتظر ينتظر حتى مثلا يفيق المجنون أو مثلا يبلغ الصبي ويطالب. إذن الولي ما له دخل، وهذا من أخطاء اللي يقع بين الناس، والله أنت السبب الأضعف. لا، الولي ما له دخل. طبعا لا شك أن الإنسان هنا يبري ذمة أولاده سواء من ذكر أو إناث، يعني مثلا لو فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا الابن أو البنت مثلا وقعوا مثلا في إتلاف شيء لحق الناس، إنه يطالب من الولي من باب الإحسان أن يبري ذمة أولاده ولا يجعل في ذمتهم شيء يتعلق وشجار وشيحان إلى غيره. لكن هذا كما يعني كحكم فقهي تعرفه. نعم. ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. نعم. من بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشدا ذك الحجر عنه بلا حكم. نعم، يعني إذا بلغ الصغير وبلوغه مصاحب لرشده فإنه يعطى ماله بلا حكم. كذلك إذا المجنون أفاق وراشد في ماله يعطى له ماله بلا حكم، بلا حكم قاضي. وكذلك أيضا السفي، لكن مثلا هناك المحجور عليه لحق الغير لابد أن يأخذ حكم بفك الحجر، يأخذ حكم من قاضي بفك الحجر، لأن نتعلق في حقوق الناس، فلابد أن القاضي يقول خلاص هذا فلان ترى خلاص سرحنا ما عاد في شيء، ما عاد عليه شيء. أما هؤلاء لا. نعم. انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ماله. نعم. لا قبل ذلك بحال. نعم، لا قبل بلوغه أو قبل إفاقته لا يعطى بحال من الأحوال. نعم. وبلوغ ذكر بإمناء أو تمام 15 سنة أو نبات شعر خشن حول قبره. نعم، هذه علامات البلوغ، وهي 3 للذكور و4 تزيد عليهم المرأة برابع وهو الحمل. نعم. وأنثى بذلك وبحي. نعم. وحملها دليل إمناء. نعم، يعني لما حملت دل أنها يعني ليس الحمل هو، نعم قال وأنثى بالحيض، نعم ليس بالحمل، قلت بالحمل أخطأت بالحيض، لكن لو حملت فإنها ليس الحمل ذات البلوغ، بل الإنزال قبل الحمل هو ذات البلوغ، فتكون بلغت بالحمل. نعم. ولا بلغت بالإنزال. نعم. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به. نعم، يليق به، يعني قبل أن مثلا الصغير قبل وهو مراهق قبل أن يبلغ لا يدفع إليه ماله حتى يختبر، يختبر بما يليق به، يعني مثلا والله هو مثلا متعود مثلا في بيئة تجار مثلا، فإنه يختبر باختبار الذي يليق بالتجار، مثلا هو في بيئة فقيرة جدا يختبر بهذا، لأنه شيء يعني يستوعبه لأنك لو تأتي مثلا بفقير وتريد أن تختبره مثلا في أرقام كبيرة جدا فإنه لربما طبيعي لا يحسن بل يختبر بما يليق به. نعم. ولا يسع إليه مال حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده. نعم يعني تأكد يعني أنه فعلا يعني يغلب على الظن أنه رشد. نعم. ومحله قبل بلوغ. محل الاختبار. نعم. والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا هنا غالبا. لما قال تكلمنا عن الرشد الرشد الرشد الرشد الرشد المال وكيف يكون الإنسان سفيها في ماله كيف يكون الإنسان سفيها في ماله يعني ما هي الأشياء مثلا لو ثبتت مثلا صار الإنسان بها سفيها مثلا في ماله وكيف أعرف أن هذا رشد في ماله إذا لم يصير يفعل هذه الأشياء. نعم. قال ورشد في المال ورشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغنى غالبا. نعم. أول علامات الرشد في المال أن يصير يعرف إصلاح ماله فيبيع ويشتري ولا يغلب غالبا ولا يغبن غالبا. فإن كان يغبن غالبا فإن هذه أمارة على عدم رشده في المال فلا يعطى. فلو كان إنسان مثلا ولا حول ولا قوة إلا بالله مثلا معه مال وهو بالغ لكنه مثلا يدخل مثلا في بيع وشراء وأنا هذه أنا أدركت أحد الأشخاص بهذه الصفة حتى أنني قلت له يعني هذا إشكال يعني يدخل مثلا رجل في بيع وشراء لكنه يغبن غالبا فإن هذا حقيقة لا يمكن من ماله حتى لو كان كبيرا. وأنا أدركت أحد الأشخاص يقول مثلا يفتح المحل اللي كلفه مثلا 50,000 يفتحه مثلا 200,000 غبنا يعني لعبوا عليه يأتي مثلا من يأتي ويقول يا ترى المحل هذا يحتاج ويحتاج وهذا مثلا الطاولة تتكلف مثلا 50,000 يتكلف مثلا 5,000 وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا فهو يصدقهم ويفتح فعلا. هذا أنا أدركت أحد أشخاص بهذه ثم أيضا ثم لربما أنه بل أدركته حقيقة يهب محله للعامل هبة من غير مقابل. تخيل يعني يفتح مثلا محل ب 300,000 بعد 4 أشهر 5 شهور يعني يطفش من المحل ويزهق وكذا وكذا وكذا يقول خاص العامل خاص بك المحل. هل هذا يعقل؟ طبعا أنا أدركته شخص أعرفه وهو عاقل ويذهب ويأتي وكذا وكذا وكذا لكنه ربما والله أعلم أنه مبتلى أو مسحور أو غيره. فالمهم أنك كنت أقول هذا ما تولى المال لأن هذا يغبن غالبا. فإذا كان لا يغبن غالبا فإنه يعطى مال. إذا كان يغبن غالبا هذه أمارة من أمارات عدم الرشد. نعم. إذا لابد من تكرار الاختبار. إيه لابد من تكرار الاختبار. قالك حتى يؤنس رشده يعني تختبره مرة مرتين ثلاث أربع خمس لين تحس إنه فعلا عرف الأشياء. نعم. ولا يبذل ما له في حرام وغير فائدة. نعم هذه عاد لا حول ولا قوة إلا بالله مصيبة أن لا يبذل ما له في حرام. فلو بذل ما له في حرام الأمارة على عدم رشده يعني أنت ممكن تجد إنسان بالغ عاقل ويبذل ما له في حرام. وكذلك حتى لو كان هذا ليس حراما لكن ليس له فائدة مثل لا بمثال صريح كذا واضح مرة يعني براق مثل مثلا ألعاب نارية من حرام ما لا غير. ويتصور من الإنسان مثلا يصرف ماله في إيش سام لا الألعاب للطفل غير الألعاب المارية مثلا الألعاب مثلا الطفل مثلا من فوائدها أن يتسلى بها فعلا تجد مثلا اللعبة مع مثلا بالنسبة مثلا للأولاد مثلا للذكور مع مثلا مع سيارة ويمشي بالسيارة ويروح يتخيل أنه يسوق عرف فيتنمي مثلا خياله وتنمي عقله ما في مشكلة لكن الألعاب المارية وش فائدة فيها أقوم وزطع وانتهينا. إيه فمثلوا بها طبعا الفقهاء قالوا كان يلعب بالنفط كان يعني الأول يعني زي كذا يجيب النفط هذا ويحرقه نفس المثال. إيه فمشكلة يعني هذه يعني يقع فيها كثير من الناس كبار وصغار. لكن المهم أنه إذا كان يعني يعلم هذا أنه المال محترم ولا يجوز لك أن تدفعه في حرام ولا لا لا لا, لا. فإذا فعل فعلا وطبق يعطى ماله. نعم. وليهم حال الحجر الأب ثم وصيهم ثم الحاكم. نعم، حال الحجر الولي الأب، بعد الأب ينتقل أو تنتقل الولاية إلى الوصي. يعني الأب إذا كان موصي، وهذه تتصور مثلا بعض الآباء يكون مثلا عنده مسكين ولد مثلا مجنون، فتجده يقول ترى إذا مت ترى وصيه أو يعني من يقوم عليه فلان، وليه فلان يوصي. طيب من فقد الوصي؟ فإنه للحاكم. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة. مثلا لو مثلا مات ميت وعنده أبناء قصر، فإنه لا يجوز مثلا للعم أو للأخ الكبير أو كذا أن يصير وليا على أموالهم ويأخذ أموالهم بعشرين، لا ما يجوز، بل تكون الحاكم. لأن الحاكم في الغالب يعني لا يتصور منه، بل يمكن لا يستطيع أن يلعب في أموال الناس، يعني محكومة، هو حتى الحاكم محكوم، لكن هذا يمكن ما يلعب بالأموال. أنا أعرف قصة في هذه مصيبة، أعرف قصة عن واحد ثقة يعني وقف على هذه القصة بنفسه، ومن من منسوبي وزارة العدل، يقول عام 1395 أو 90 تقريبا توفي رجل، وكان عنده زوجة واثنين من الأبناء، وكان عنده 500,000 تقريبا ريال في ذيك الأيام. طبعا 500,000 ريال تساوي تقريبا الآن يمكن 50 مليون، ذيك الأيام ما يعني 500,000. فأخذها والعياذ بالله خالهم، خال يعني الحرمة أعطتها الدراهم من أخوها. يقول صاحبي هذا، يقول والعياذ بالله، فأخوها هذا تاجر بها حتى صار ثريا من أثرياء المملكة، من يشار إليهم بالبلاء والعياذ بالله، من أموال سحت سحق. طبعا ولم يعترف لهم بشيء، ما اعترف لهم ولا بريال. يعني طبعا الزوجة هذه المرأة تقول كنت السنة الأولى، السنة الثانية، الثانية، الرابعة، خامسة، سادسة، إلى يمكن 20 سنة الله يهديها، وهي تقول حلال جيب درهم عيالي. تحسب أنها مرأة مسكينة، تحسب أنها هنا حافظها مثلا، ولا الرجل راح بحر من الأموال والعياذ بالله. وكلها شوف هذا، وهذا يقول لك الفقهاء يقول لك لا يصبح الإنسان مسكين حتى يضبط باب الغصب. الآن هذا لو فعلا يعني ثبت حكمه عند القاضي فعلا، يجب عليه أن يعطي كل أمواله لهؤلاء، ولا يأخذ إلا أجرة التنمية، بل حتى يمكن حتى أجرة التنمية ما يأخذ، لأنه غاصب والعياذ بالله. نعم. ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. بدي شايف يا سمش. ولا يتصرف لهم إلا بالأحب. نعم، يعني الولي أيا كان لا يتصرف لهم إلا بالأحظ. نعم، يعني لا يجوز له، لا يجوز له أن يتصرف في شيء فيه مضرة أو مثلا يخاف عليه. مثلا الآن الولي يعني ليس مال موليه ليس كماله، فلا يدخل مثلا في تجاراته كما يقولون عالية نسبة الخطورة، لا يدخل لهم في أشياء ليس فيها غرر وليس فيها ضرر ويتوقع غالبا الربح. نعم. وطبعا الآن الحكم الآن عندنا أن فيه جهة للقصر، فيه جهة للقصر عليها موظفين، وهي لا تصرف، لا يصرف منها شيء إلا بتوقيع القاضي. مثلا الحين مثلا هذا القاضي عنده قصر مثلا فلان فلان فلان فلان، فهذا القاصر مثلا يرفع للجهة، هي جهة القصر، فيقوم أنا أريد مثلا أشتري كذا، فيحقق فيه مثلا تبغى تشتري وش كذا وش كذا وش كذا، إجراءات معينة محددة حتى لا يصير تلاعب. بعد هذا كله، بعد التحقق كذا، تذهب إلى القاضي وينظر فيها القاضي. طبعا تجي القاضي ورقة كاملة، معاملة كاملة يعني، فالقاضي هو يأذن فيها فتصرف لها، إذا لم يأذن فيها القاضي لا تصرف لها. فالحمد لله حد كبير يعني الموضوع مضبوط يعني. نعم. نعم، قال ويقبل قوله بعد فك الحجر، لأنه أمين. طبعا يقبل قوله مع يمينه، مع يمينه في قال منفعة. نعم، يعني منفعة يعني في ادعاء منفعة، يعني يقول أنا ذهب مالك أنا كنت أريد مصلحة فقدر الله. إذا ادعى مصلحة مثلا للمال ولكن تلف المال يصدق قوله أو يقبل قوله بيمينه. والثاني في ضرورة، فمثلا والله أنا يعني مثلا خشيت مثلا أن يهلك مثلا الإبل مثلا أو تهلك الغنم فبعتها ومضطرا فيقبل قوله بيمينه. نعم. والثالثة وتلف لو تلفت كذلك يقبل قوله بيمينه. نعم. لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. نعم. هنا قاعدة سجلها عندك، أي قابض لعين له فيها مصلحة لا يقبل قوله في ردها إلا ببينة. أي قابض يقبض عينا له فيها مصلحة لا يقبل قوله في ردها إلا ببينة. يعني مثلا الآن أنا لو جيت حطيت عندك وديعة 50,000 ريال، أنت لا يقبل قولك في ردها إلي إذا كان لك فيها مصلحة. كيف يكون لك في 50,000 مصلحة؟ أني أعطيك وجهة أقول احفظها عندك وكل شهر بعطيك 1,000 ريال. الآن حفظك لها تبرعا محضا ولا في مصلحة؟ إذن فلا يقبل قولك أنك تقول رديتها له إلا ببينة. أما إذا كان قبضك للعين ليس لك فيه ليس لك فيها مصلحة ولا منفعة فإنه يقبل قولك في ردها بلا بينة. فهنا مال الصغير المحجور عليه عند وليه، إذا رد الولي المال للمحجور عليه إن كان الولي متبرعا لا يأخذ أجرة، لأن كما يعرف أنه يجوز الولي مثلا يأخذ مال اليتيم بالمعروف، إذا كان الولي متبرعا لا يأخذ أجرة فإنه يقبل قوله في ردها بعينه، إذا كان يأخذ أجرة فلا يقبل قوله في ردها إلا ببينة. لا بد من شيء. نعم. ويتعلق دين مأذون، وهذه يعني أيضا من أشياء يعني هذه ممكن يعني أيضا يعني كما أن بعض الأولياء يجرون أيضا فإن بعض والعياذ بالله القصر لربما يجرون، فيمكن يقبض المال من وليه ثم يذهب إلى وليه إلى القاضي ويقول حتى ما أعطاني شيء فيعطيه مرة ثانية. إذا لم يثبت هذا أنه بالبينة ردها فإنه والعياذ بالله إذا كان يأخذ يعني ثبت أنه يأخذ أجرة على ولايته فإنه يلزم برده. نعم. طبعا لا تجوز في حق الكاذب. نعم. ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وأرش جناية قن وقيل. ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ويتعلق دين مأذون له. طبعا هذا إذا كان مأذون له مثلا من صبي أو من عبد أذن له مثلا في شيء، فإن إذا كان إذا هؤلاء مثلا العبد قبض دينا بإذن وليه فإن الدين على السيد، الدين على السيد. لكن لو أن العبد قبض شيئا بلا إذن وليه فإنه ليس على السيد. نعم. ومن قبض أو من ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد. نعم. ودين غيره وأرش جناية قن وقير مترفاته برقبته. نعم. هذه ثلاث صور. يعني لو أن العبد استدان بلا إذن سيده هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لو أنه جنى كما قلنا في الصبي. الصورة الثالثة لو أنه أتلف. في هذه الحالة في هذه الصور الثلاث ما هو الحكم؟ كيف نستخلص الحق من العبد؟ نستخلصه في رقبته. كيف في رقبته؟ يعني العبد مثلا استدان أو جنى أو أتلف يباع ويسدد من قيمته، فإن وفت فالحمد لله، وفت وبقي يرجع الباقي للسيد، لم توفي خلاص انتهى الحكم، انتهى الحكم. إذن في رقبتي. نعم. سام حق سام، لكنه هو في صورة لو قال السيد أنا ما يدخل، ما قلت له يشتري ولا قلت له، لأن هذا ممكن متصور يعني العبد يتضاول مثلا، فلا لا ضرر ولا ضرار، خلاص هذا عندكم العبد خذوه من اللي تبون بيعوه وخذوا دراهمكم ورجعوا البيت. نعم. كم الساعة؟ ايش رايكم؟ ان القسمة لازم اليوم القسمة الى باب المساق. لكن بناخذ باب الوكالة. احنا اخذنا تقريبا ساعة ونص على لا. ما ودنا والله نطيل الاسبوع الماضي طلنا ولا ودنا نطيل و... سام؟ الوكالة. الى اخذ الوكالة. استعن بالله. الوكالة طبعا هي إذن جائز التصرف مثله، إذن جائز التصرف مثله أن يتصرف في ملكه، إذن جائز التصرف كما مر معنا مثله، أي أن يأذن لجائز التصرف أن يتصرف في ملكه. طبعا الوكالة باب كبير جدا، ويكفينا أن الآن فيه يعني كما يقال كتابة عدل خاصة بالوكالات، فهو باب فعلا كبير. ولكن هنا يتطرق الفقهاء أكثر شيء إلى مسائل الوكالة في الأموال، المكالة الوكالة في الأموال والبيع والشراء. نعم. تصح الوكالة بكل قول يدل على علم. تصح الوكالة بكل قول. إذن الوكالة فيها إيجاب وقبول، الإيجاب يصدر من الموكل والقبول يصدر من الموكل. فالموكل لا بد أن يتلفظ بكلام، يعني نحن قلنا هناك في البيع يصح بالقول وبيش والمعاطاة، صح؟ هنا الوكالة لا، لا تصح إلا بالقول. لكن توسع أيضا آخر من جهة أخرى أنه بكل قول يدل على الوكالة، يعني ليس فيها لفظ محدد بل بكل قول لكنه شرط يدل على الوكالة. أما القبول، أما القبول فإنه يصح بالقول وبالفعل، يصح بالقول الدال على القبول ويصح بالفعل الدال على القبول. لا يلزم من الموكل أن يتلفظ، مثلا لو قال مثلا إنسان مثلا لآخر مثلا اذهب مثلا وبع لي هذه، الا ما في رفض وكالة، صح لا؟ لكن اذن صريح بالبيع، يقول اذهب وبع لي هذه، هذا ما قال سأبيع لك، خذها وراح، فانه يصح للموكل ان يقبل الوكالة بالفعل. نعم. وقبولها لكل قول وفعل دال عليه. نعم. وشرط كونهما جائزي التصرف. نعم، يعني مكلفين بالغين عاقلين وحران أو حرين ورشدين كذلك. نعم. حتى الموكل شيخ يكون حر؟ نعم نعم طبعا. لا الموكل، لا الموكل قصدك مو بالموكل، لا الموكل، اي الموكل لا، ليس الحرية ليس ليس ليس شرطا. نعم. وشرط كونهما جائز التصرف. نعم. ومن له تصرف في شيء فلا. لكن هذه مسألة جيدة نبحثها، أنا صراحة ما خطرت في بالي، فهل مثلا فعلا ان الحر لا يوكل الا حرا مثله او مثله، ان السيد يجوز له ان يوكل عبده، لكن هل حر اخر ان يوكل عبدا اخر؟ هنا يعني فعلا تحتاج الى بحث، لانه ما اطلق هنا جائز التصرف معناها حر، فيها حريه، جائز التصرف فيها الحريه، لكن ولم يستثنوا، لكن هل يتاكد هل استثنوا او لم يستثنوا. ومن له تصرف في شيء فله توكل فيه وله توكل وتوكيل فيه. يعني هذه الجملة معناها أنك إذا كنت من أهل البيع والشراء فإنك تستطيع أن توكل فيه وتستطيع أن توكل عليه، هذا معنى الجملة. من له تصرف في شيء فله التوكل والتوكل فيه، فله أن يوكل وأن يتوكل فيه. نعم. وتصح في كل حق، في كل حق آدمي لا بهار ولا لعال وأيمان. نعم، طبعا نسينا جملة مهمة في تعريف الوكالة، إذن جاز تصرف مثله فيما تدخله الوكالة، فيما تدخله الوكالة، هذا ضعها في التعريف، لأن هنا في أشياء لا تدخل الوكالة، يعني الأصل الوكالة في كل شيء إلا في الاستثناءات. نعم. قالوا في حقي، تصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان. هنا الآن هذا ذكرني بالجملة هذه لما قال لا ظهار ولعان وأيمان. هنا لا تدخل فيها الوكالة. تدخل فيها الوكالة. والظهار هو أن يقول الرجل لزوجتي أنت عليك طاري أمي يعني يحرمها بسبب. واللعان والعياذ بالله أن يلاعن الرجل زوجته. والأيمان أن يحلف عند القاضي. فهذه الأشياء لا تدخل فيها الوكالة لأنها متعلقة بالشخص نفسه، متعلقة بالشخص نفسه، يعني أحكام دقيقة. أصلا نفس الظهار أصلا باطل، واللعان لأن الرجل يقول على نفسه والعياذ بالله يعني إن كان كاذبا فغضب الله عليه، إن كان كاذبا والعياذ بالله. والأيمان يحلف لأن الحلف هنا يجب أن تكون في يعني مطابقة لنيته، لا يجوز أن يضمر شيئا ويحلف شيئا آخر. أما الموكل فكيف يحلف؟ الموكل كيف يحلف على فعل وكيله؟ لأن هنا اليمين في الفقه ما المقصود به؟ أنه يثبت هذا الرجل أن باطنه مثل ظاهره، ما عنده كذب، يعني الله يعلم مني من بكذب، وهذا شيء لا يتصور لأن يكون من نفس الحالة. نعم. بالنسبة للإيمان أي هي أصلا ما فيها الإيمان اللي عند القاضي، يعني طلب اليمين أنك تحلف، يطلب منك اليمين أنك تحلف، ما يكون عند القاضي، عند غير القاضي ما بالعكس لا يستحب الحلف أصلا عشان يدخل فيها التوكيل. نعم. الشهادات ما ذكرها هنا، لكن هنا في باب الشهادات سيأتينا إن شاء الله. الشهادة بالشهادة هذه تصح، أنك تشهد أن فلانا يشهد، مو بتشهد على نفس الشيء. يعني مثلا في بيع مثلا تقول انا اشهد، لفظ الشهاده ان اشهد مثلا ان هذا باع الرجل هذا السلعه الفلانيه، لكن لو تشهد على شهاده تقول اشهد ان فلان يشهد، هنا ليست بها. نعم. وفي كل حق لله تدخله النيابه. نعم، يعني مثل الحج وتوزيع الصدقات تدخل النيابه، في اشياء لا تدخل النيابه مثل الصلاه والصيام. نعم. وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسقها. نعم. كما مر معنا في الدروس الماضية أن العقود عقدان، عقد لازم وعقد جائز. كل العقود لازمة لا تفسخ، وهذه العقود يجوز للإنسان أن يفسخها. طبعا هناك عقد جائز من طرف ولازم من طرف، مثل الرهن إذا بعد القبض يكون جائز من طرف ولازم من طرف آخر، لكن هذه العقود كلها جائزة، بمعنى يجوز فسخها بلا إذن الآخر. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله. نعم، لأنه متهم. صورة المسألة لو قال له اذهب وبيع لي هذه السلعة فباعها لنفسه، لا يصح. وكذلك لو قال امسك هذا 20,000 واشتري له بها سيارة فشرى للموكل أو للموكل سيارته، كذلك لا يصح لأنه متهم. نعم. وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. نعم، يعني أنه لا يصح كذلك أن يشتري من والده ولا من ولده ولا من مكاتبه. نعم. وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. وهذه يعني كما يقال في المثل يا من شراء الحلال علة. طبعا الأمين الوكيل أمين، فلا يجوز له أن يفرط ولا يجوز أن يتعدى. وهنا لو فرط وتعدى مثلا في قضية البيع والشراء في القيمة فإن المعاملة تصح لأنه محسن، ولكنه يغرم. فلو مثلا قال له بع هذه لي، وهذه فيها ما مر معنا الفرق بين الثمن والقيمة. الثمن ما هو؟ ما يدفع. القيمة في السوق. هنا الآن مطالب بالقيمة، قال اذهب وبيع لي هذه ولا حدد سعر. طبعا لو حدد سعر لابد انه يلتزم بالسعر، بس هذه لم تذكرونها. لكن هنا ما حدد، قال اذهب وبيع لي هذه. فقيمة سلعته في السوق مثلا نقول 20,000، 19,000، 11,000، 21,000، في الحدود يعني، هذا قيمتها. صاحبنا هذا باعها مثلا ب15,000 وثبت في السوق أنها ليست قيمتها 15,000 بل أكثر، فإنه يطالب هذا الوكيل أن يدفع للموكل 5,000. كذلك في الشراء، لو قال مثلا اشتري سيارة فذهب واشترى سيارة مثلا ب20,000 لكنها حقيقة قيمتها في السوق 15,000، فإن الموكل يأخذ منه أيضا 5,000. نعم. سم. إيه. يشتريها سلعة معينة. شراها بأقل منه. إيه طيب. مثلاً كان في البيع كان مثلاً بعها ب20,000 مثلاً. إيه. وبعها 25,000. هل يأخذ 5,000؟ لا ما يأخذ. ما يجوز. يعطيك. نعم. يعطيك شيء. ولذلك أصلاً هذا باب في الغالب الوكالات في الغالب أن ما أحد يتوكل بلا مصلحة، كما قال لا يخدم بخيل. فتجدهم يتفقون مثلا يقول الله ترى مثلا ابيع عليك مثلا ترى باخذ سعي مثلا عليك، ولا مثلا ابيع عليك مثلا بكذا واللي بعده مثلا اللي ببيعه لي مثلا، او يعني يكون بينهما اتفاق. هذا في الغالب طبعا، ولا هو يجب ان يلزمه ان يرجع. وفيها حديث الصحابه رضي الله عنه لما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار وقال اشتري شاتا، فذهب ذاك الصحابه رضي الله عنه وارضاه اي نعم واشترى شاتين بدينار ثم باع شاتا بدينار، يعني ما شاء الله تبارك الله. ايه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم صار لا يبيع شيئا ولا يشتري الا بورك له فيه. نعم نعم. قال رحمه الله: وكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينه. هنا من مسائل الدقيقه في الوكاله، وطبعا الان مثلا كتابات العدل عندنا مفصله كل شيء. طبعا هنا اذا كانت الوكاله تنص خلاص النص نص، لكن إذا كانت الوكالة مبهمة بيع لي اشتري لي، لو جاك مثلا أنت قاضي وجاك قال لك واحد مثلا والله قلت له بيع لي وراح وخذ فلوس وأنا ما قلت له خذها، فعلا هو لا يحق لهذا أن يأخذها لأنه ما قال لك خذها. فإذا هذه مسائل دقيقة. هنا قال إذا وكله في البيع فإنه لا يحق له أن يقبض الثمن، لا يحق له أن يقبض الثمن. هنا قال صاحب المتن رحمه الله إلا بقرينة، يعني لا يحل له أن يقبض الثمن إلا إيش؟ بقرينة. المذهب لا يصح له أن يقبض الثمن مطلقا إلا إذا كان القبض يؤدي إلى ربا، إذا كان عدم القبض يؤدي إلى ربا. صورتها باع شيء قال اذهب وبيع لي هذا، فيذهب ويبيعه والثمن لا يقبضه إلا بإذن، فإن لم يكن أذن فعلى المذهب لا يقبضه مطلقا، على قول المؤلف رحمه الله يقبضه ايش؟ بقرينة. القرينة عاد واسعة. على المذهب يقبضه في حالة إذا كان عدم القبض يؤدي إلى ربا، مثل أن يقول مثلا اذهب وبع لي هذا البر فيبيعه بشعير. الآن بيع البر بالشعير يلزم منه ماذا؟ التقابض. فإذا لو ما قبض صار فيه ربا فإنه لا يقبض. إذن هنا فيها أيضا مسألة تعيدنا وترجعنا إلى موضوعنا السابق القديم، وهي أن الآن صاحب المتن رحمه الله خرج عن المذهب أو عن المعتمد المذهب. نقول نعم وأكثر العلماء هكذا، لكن لو فرضنا مثلا أن هذا الكتاب المخصص المختصرات نقول مثلا فيه 1,000 مسألة، مثلا فيه 1,000 مسألة طبعا، وفيه أتوقع أكثر، ونحن مر معنا تقريبا أنه خرج في مسألتين أو ثلاث، وهذه الرابعة أو الثالثة. لو قلنا أنه خرج في 5 من 1000 كم نسبتها بالمئة؟ ما شاء الله عليك، أنا والله ما أدري كم، لكن أكيد أنها أقل من 1%، هذا قطعا. فالخروج أقل من 1%، هل يعتبر خروج؟ لا يعتبر خروج. ولذلك نجد كل العلماء المتمذهبين عندهم اختيارات، لكن إذا قارنت اختياراتهم بالمذهب تجدها قليلة جدا جدا جدا جدا، لا تكاد أن تذكر. وهذا كما ذكرنا إذا تبين للعالم الدليل في مسألة، لأنه لا يتسنى له أن يتبين له الدليل في كل مسألة، هذا صعب جدا جدا جدا جدا. لكنه في مسألة مثلا يتبين له فيكون له اختيار. أيضا هذا هنا بقرينة هو قول ثاني قوي في المذهب، يعني ليس يعني المذهب في هذه المسألة بقرينة بغير قرينة ليس قولا متفقا عليه، هو مصطلح الحنابلة أنه لا ليس بقرينة، ليس له قبض ولو بقرينة، هذا اصطلاح الحنابلة المعتمد المذهب. لكن القول اصطلاح بقرينة أيضا قول معتمد في المذهب، يعني قوي، ليس قولا هشا أو مثلا، لا قول قوي وجيه وقال به أئمة في المذهب. فهو لم يأتي مثلا بقول يعني ليس في المذهب كاملا وليس في الروايات، لا هو في دائرة المذهب. نعم أتوا نشاء. قال رحمه الله فيسلم وكيل الشراء الثمن. نعم هنا من المسائل الدقيقة فيها، ويسلم وكيل الشراء الثمن، لأن هذا لازم من الشراء مع أنه ما نص عليه، هو قال يشتري لي بس، لكن من لازم الاشتراء أنه يسلم الثمن، هذا لازم، فأخذ حكم اللازم باللازم. نعم وكيل خصومة لا يقبض. نعم هنا إذا وكلك في خصومة، هذه طبعا تكون في المحامين، وطبعا هذا كما ذكرت لكم الآن في باب الوكالات عندنا كل شيء منص عليه، يعني يقول لكم وكلته مثلا في بيعها وقبض مثلا ثمنها كذا، كل شيء منص عليه في نص، من وكلته مثلا في بيعها وقبض الشيك مثلا صدق وكذا إلى آخره. فهو لو وكله في خصومة قال رح مثلا أثبت أن لي حقا عند فلان، فإن لو أثبت هذا الموكل فليس له حق أن يأخذ الحق من فلان، بس فقط ثبت خلاص ما يأخذ حق، الحق يأخذه الموكل. نعم وكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم، والوكيل أمين لا وقبض إيش؟ قبض يخاصم، هي طبعا صورة المسألة لكن كانها غير واضحة. وكيل القبض يخاصم له خصومة. اي انا فاهمها لكن كانها كذا، طبعا هي صورتها انه لو وكله في القبض قال اذهب واقبض لي حقي من فلان، انا وكله بالخصومة ولا بالقبض؟ فان له ان يخاصم، له ان يرفع، لان هذا لازم لازم، يعني لو ذهب مثل فلان قال عبد الرجال حقي قال امن قال ترى بشكل معه قال اشكل، فذهب هذا الموكل من دون أن يرجع إلى الموكل، فإن له ذلك لأنه وكله في القبض. نعم والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. نعم دائما يده يد أمانة، يده يد أمانة. طبعا سيأتينا نفس الحكاية في الرد، إذا كان الوكالة ليس فيها فائدة له فإنه يقبل قوله في الرد، لكن إذا كان فيها فائدة لا يقبله، لكنه هنا الآن لا يضمن إلا في التعدي والتفريط لأنه أمين. نعم ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كذلك، في يعني نفي مثلا قال مثلا وكلني مثلا قال الموكل وكلته مثلا على بيع سيارتين، وقال مثلا الموكل لا لم يبيعني إلا على بيع لم يوكلني إلا على بيع سيارة واحدة فنفى. وكذلك لو في الشراء قال وكلته أن يشتري لي سيارتين، قال موكل لا لم يوكلني إلا أشتري سيارة واحدة فنفى، فقوله مع يمينه. نعم وهلاك بيمينه وكذلك قال مثلا سلعتك هلكت بلا تعد وتفريط وقوله بيمينه. نعم كدعوى متبرع هنا الكاف ليست كاف قياسية بل هي كاف يسمونها العلماء تنظيرية، معناها أيضا معناها أيضا، يعني ليست هي قياس من يعني قياسا على كذا، لا هذه معناها أيضا يعني ويقبل، وأيضا يقبل كذا. نعم قال كما كدعوى متبرع ضد العين وثمنها للموكل. نعم قال كدعوى متبرع، فإذا لم يكن متبرع كما ذكرنا مرة معنا قبل قليل فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، أما إذا كان متبرعا فإنه يقبل قوله في الرد بلا بينة. قال كدعوى كدعوى متبرع ضد العين وثمنها للموكل. نعم لا لورثته إلا ببينة. نعم أما الورثة فمطلقا لا يثبت، لا يقبل قوله في الرد للورثة إلا ببينة. لماذا؟ لأن الموكل، الموكل أمن الموكل، أمن الموكل، فأمانه هنا السبب، سبب لما أمن الموكل سبب أن يقبل قول الموكل في الأحوال، في مثلا إذا كان متبرعا يقبل قوله مع يمينه في الرد لأنه أمنه، كذلك رد الثمن لأنه أمنه، لكن الورثة لم يأمن الموكل، فبينه وبين الموكل خصومة، فإنه لا يقبل قوله، لا يقبل قوله في ردها للورثة إلا ببينة حتى لو كان متبرعا. نعم.